شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنواصل الحديث عن شرح كتاب الرسالة للإمام الشافعي المطلبي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: ولا ليحدثوا أيضا مثل هذا العظيم في دينهم إلا عن علم بأن لهم إحداثه. ما زال يتكلم عن حجية الحديث إذا صح مخرجه بغض النظر عن عدد ناقليه، بغض النظر عن عدد ناقليه. ويتضمن ضمن الرد على القائلين بخبر الأحد بعدم حجية خبر الأحد، لكنه يتكلم أصالة عن معنى الحديث الصحيح عند أئمة هذا الشأن من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمن الشافعي رحمه الله تعالى، وأنهم ما زالوا يتلقون هذه الأخبار إذا صحت مخارجها بصدق الناقل عدل الضبط من أوله إلى منتهى، فإنهم يتلقونه بالقبول. ذكر أمثلة، ذكر منها مثال عظيم، لما قال مثل هذا العظيم أي تحويل القبلة، أمر عظيم جلل. أنت تصلي 16 شهرا أو 17 شهرا إلى قبلة معينة، إلى بيت المقدس، ويأتيك خبر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن القبلة قد تحولت إلى الكعبة، فيستديرون كما هم ناحية الكعبة بخبر من؟ بخبر واحد عرفوا صدقه وعرفوا صحة مخرج الخبر، فما كان منهم إلا أن تحولوا مباشرة بلا أدنى تردد إلى القبلة التي أذن الله جل وعلا بها لعباده. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. أين البر؟ البر طاعة الله جل وعلا في المنشط والمكره، كما أراد سبحانه وتعالى جل الله في علا: صلوا إلى بيت المقدس صلينا، سمعنا وأطعنا، صلوا إلى الكعبة سمعنا وأطعنا، وهكذا على أمر الله تبارك وتعالى في كل ما يأمر الله جل وعلا به. قال: ولا يدعون أن يخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنعوا منه، ولو كان ما قبلوا من خبر الوحي عن رسول الله في تحويل القبلة وهو فرض مما يجوز لهم لقال لهم: إن شاء الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنتم على قبلة ولم يكن لكم تركها إلا بعد علم تقوم عليكم به حجة من سماعكم مني أو خبر عامة أو أكثر من خبر واحد عني. يقول: هذا كله لم يقع، بل النبي صلى الله عليه وسلم أطلعوه واطلع على هذا الحال وأقرهم أن قبلوا خبر هذا الواحد الذي عرفوا صدقه فتحولوا إلى القبلة التي أمر الله تعالى بها. قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر، نوع من أنواع الخمر كانوا يتعاطونها قبل تحريمها، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. لاحظوا خبر عظيم، تحريم أمر اعتاد الناس عليه وكانوا يتعاطونه على أنه من الحلال. إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها. فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. هذا خبر في الصحيحين، اتفقنا على صحته. أتلف الجرار، لاحظ، وامتنع من شرب الخمر مباشرة، أتلف آنية الخمر وامتنع منها بخبر كم؟ بخبر واحد يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرفوا صدق الناقل فيه، وهذا هو القدر المعتبر في تلقي الأخبار بالقبول والاحتجاج بها. قال: وهؤلاء في العلم والمكان من النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم صحبتي بالموضع الذي لا ينكره عالم. فهذا لم يقع من أحد الناس ممن ليست له خبرة في العلم الشرعي ولا صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم طويلة يعرفون بها أحاديثه ومواقع العلم منه عليه الصلاة والسلام، كعربي يأتيه مرة مثلا وينصرف، أو رجل في باديته يأتي بين فينة وأخرى يقول: لا، هؤلاء من علماء الصحابة، هؤلاء من علماء الصحابة. وأقروا هذا الفعل، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، أقروا خبر هذا الواحد حيث عرفوا صدقه وتلقوه بالقبول وعملوا به. وما كان في مثل هذا إلا أن يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على مثل حالهم ويطلعهم كذلك على ما جرى. وفي كل هذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لمن قبلتم خبر واحد حتى تسمعوه مني، أو عن تنتظروا أن يأتيكم أكثر من مخبر عني، بل أقرهم عليه الصلاة والسلام على ذلك. قال: وقد كان الشراب عندهم حلالا يشربونه، فجاءهم آت وأخبرهم بتحريم الخمر، فأمر أبو طلحة وهو مالك الجرار بكسر الجرار، ولم يقل هو ولا هم ولا واحد منهم نحن على تحليلها حتى نلقى رسول الله مع قربه منا أو يأتينا خبر عامة، يعني لم يطول بهم الانتظار. يعني هذا الاعتراض كان متاحا مما يؤيد إتاحته أنه ليس لزمن طويل، فقط سوف نتوقف لعشر دقائق أو ربع ساعة بالكثير، يأتينا شخص آخر أو نرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قريب منا يخبرنا الخبر فنفعل. لم يفعلوا شيئا من هذا، بل رأوا أن هذا حجة كافية في الاتباع مباشرة والتنزيل، وذلك أنهم لا يهرقون حلالا، إهراق صرف وليس من أهله، والحال في أنهم لا يدعون إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوا، ولا يدعوا لو كان ما قبل من خبر واحد ليس لهم أن ينهاهم عن قبوله، يعني لا هم سيمتنعون من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان سيقرهم لو كان قبولهم باطلا، بل كان القبول منهم حقا، ولهذا أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. بل وانطلاق أمثال هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم إلى بعضهم البعض للإخبار هو إذن متضمن ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينطلق هذا إلى ناحية كذا وهذا إلى ناحية كذا يخبر الناس بأن الخمر قد حرمت، بأن الخمر قد حرمت. وقد فرق العلماء بين الإسراف والتبذير، قالوا إسراف تجاوز الحد في المأذون به، والتبذير وضعه في غير محله، والتبذير وضعه في غير محله. فإذا اشترى إنسان بالمال شيئا حراما نقول هذا إيش؟ هذا حرام وتبذير، لأنه وضع المال في غير محله. لكن لو اشترى ما يحتاج وزاد على ذلك ما لا يحتاجه حتى صار معطلا نقول إيش؟ هذا إسراف، هذا إسراف. ولهذا الطعام يقال فيه إسراف. جيد. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنيسا أن يغدو على امرأة رجل ذكر أنها زنت فإذا اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. أرسل رجل واحدا بهذا الحد العظيم، فقط هو يقوم بهذا وحده، يسألها وهي لم تعترض عليه، عندما قال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لم تعترض، لأن الأمر مستقر عندهم، لأن خبر الواحد الناقل الصادق الثابت في نقله حجة وكاف في إقامة العمل به. قال فاعترفت فرجمها، وهو لم يرجمها وحده، رجمها المؤمنون معه بخبر من؟ بخبر هذا الواحد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني وأمرني بكذا وكذا، فإن اعترفت فارجمها، فرجمها ورجمها المؤمنين ورجمها المؤمنون معه. كل هذا بخبر إيش يا أخوان؟ خبر واحد. وأخبرنا بذلك مالك بن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وسيد بن خالد وساق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد سفيان هذا بن عيينة سفيان عن مع أبي هريرة وسيد بن خالد شبلا، هذا شبل ابن معبد، وقد وهم فيه سفيان، وهم فيه سفيان سفيان بن عيينة، فليس لشبل ذكر في هذا الخبر. وجاء في بعض النسخ في كما في اختلاف الحديث الإمام الشافعي قال جاء بلفظ وزاد سفيان وسئل وليس شبلا وسئل. أخبرنا عبد العزيز عن ابن الهاد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن سليم الزورقي عن أمه، طبعا هو عندما يذكر هؤلاء يقول عن أبي هريرة وزيد بن خالد، هؤلاء من علماء الصحابة ليس كذلك، وهم يقولون هذا الخبر والحجية فيه واضح والدلالة فيه واضح على قبول خبر الواحد، وهم يقرونه وينقلونه كابرا عن كابر رضي الله عنهم أجمعين. قال أخبرنا عبد العزيز عن ابن الهاد عن عبد الله بن أبي سلمة، عبد الله بن الهاد هذا هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه قالت بينما نحن بمنى إذا علي بن أبي طالب على جمل يقول إن رسول الله يقول إن هذه أيام طعام وشراب فلا يصومن أحد، فاتبع الناس وهو على جمله يصرخ فيهم بذلك، ذهب إلى الناس في مواطنهم يتبعهم في أماكنهم ويخبرهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصيام في هذه الأيام، وأنها إنما هي أيام أكل وشرب. أخبر في صحيح الإمام مسلم بحديث بيش الهدري وغيره أيام من أيام أكل وشرب ذكر لله. قال: ورسول الله لا يبعث بنهيه واحدا صادقا إلا لزم خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي لزم السامعين أن يمتثلوا. قال: بصدقي عند المنهيين عما أخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، يقول عرفوه، فإذا عرفوه عرفوا صدقه وجب عليهم قبول إيش خبري. وهذا منتهى ما نحتاجه في علم الحديث، أن نعرف صدق الناقل وضبطه وثقته في ذلك، وأن يكون من يؤدي عنه كذلك إلى منتهى خاليا من من من علل أخرى تقدح في الخبر، فعندها يلزم إيش قبول الخبر بغض النظر عن عدد الناقلين فيه. ومع رسول الله الحاج وقد كان قادرا على أن يبعث إليهم فيشافيهم أو يبعث إليهم عددا، فبعث واحدا يعرفونه بالصدق، يعني كان باستطاع أن يخطب خطوة عامة فيهم فيشافي الجميع، أو يأتي إلى مجامعهم ويخبرهم، أو يرسل بدل واحد أكثر من شخص، فليس من قلة، هو في الحج ومعه ألوف يحجون معه عليه الصلاة والسلام، قيل حج معه يعني حوالي 120,000 حاج. فأرسل من؟ أرسل علي رضي الله عنه فقط يخبر الناس بهذا الأمر النبوي. وهو لا يبعث بأمره إلا والحجة المبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن بعثي هذا حجة، إذا بعثت إليكم من تعرفون صدقه فبعثي إياه حجة عليكم. فإذا كان هكذا مع ما وصفت من مقدار من مقدرة النبي صلى الله عليه وسلم على بعثه جماعة إليهم، كان ذلك إن شاء الله في من بعده ممن لا يمكنه ما أمكنهم وأمكن فيهم، أولى أن يثبت به خبر الصادق، يعني يقول هذه الجادة في هذا العلم فقط التثبت من الناقلين في ذلك، فإذا حصل وجب تلقي الخبر بالقبول والعمل به. الآن أيهما أعظم، النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أم عن أحد الناس؟ فإذا أجزأ في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فلا نجزع عن أحد الناس من باب أولى، فيدخل في هذا المرفوع ويدخل باب أولى فيه إيش الموقوف وما دون ذلك على التابعين وتابعين حتى نصل إلى الأئمة في النقل ونحو ذلك. لا يعترض أحد بأن هذا خبر إيش واحد، نقول يكفينا صدق هذا الناقل إلى منتهى ما ينقل إليه الخبر. قال: كان ذلك إن شاء الله في مبالغ من لا يمكنهم ما أمكن وأمكن فيهم، أو لا يثبت به خبر الصادق، لأنه تقدم معنا إن كذبا عليه ليس كذب على أحد. أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن خال له إن شاء الله يقال له يزيد بن شيبان، قال: كنا في موقف لنا بعرفة يباعده عمرو من موقف الإمام جدا، يعني في مكان بعيد عن موقف الإمام، المكان الذي يقوم فيه الإمام في الموقف بعرفات. قال: فأتانا ابن مربع، ابن مربع الأنصاري، فقال لنا: أنا رسول رسول الله إليكم، يأمركم أن تقفوا على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر واليا على الحج في سنة 90، وحضره الحج من أهل بلدان، وحضره الحج من أهل بلدان مختلفة وشعوب متفرقة، فأقام لهم مناسكهم وأخبرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لهم وما عليهم. لاحظ البعث الأول عن خال ذلك الرجل، البعث الثاني بعث أبا بكر وحده، هذه كلها إيش نقولات، نقول شخص واحد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس. وبعث علي بن أبي طالب في تلك السنة فقرأ عليهم في مجمعهم يوم النحر آيات من سورة براءة، ونبذ إلى قوم على سواء وجعلهم مددا ونهاهم عن أمور، كل هذا بخبر من واحد، علي رضي الله عنه. فكان أبو بكر وعلي معروفين عند أهل مكة بالفضل والدين والصدق، وكان من جهلهما أو أحدهما من الحاج وجد من يخبره عن صدقهما وفضلهما، يعني ما يلزم أن يعرف الجميع صدق الناقل، يكفي أن يعرف المطلعين بهذا أهل الشأن في ذلك، يكفي أن يعرفوه وهم في قومهم مصدقون، فإما أخبرهم عن صدق الرجل وإما هم عرفوه أنه من الصادقين فقبلوا عنه. فهم بين رجلين، بين رجل يعرف الناقل ورجل لا يعرف الناقل لكن يعرف الذين يعرفون الناقل فيخبرون بأنه ثقة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعث إلا واحدا، الحجة قائمة بخبري على من بعثه إليه إن شاء الله، يعني يشير إلى جهالة العين أو جهالة الحال. فإذا أرسلت شخص مجهول العين عند القوم ما يقبلونه، طيب معروف العين لكن مجهول الحال، يعرفون أنه من أهل المدينة وأنهم يسمعون بأن اسمه صالح مثلا، هذه معلومة عندهم، وأنه جار لفلان، لكن ما يعرفون إيش ثقته وضبطه وعدالته، واضح؟ فأيضا هذا لا يقبلون خبره. أما إذا عرفت عينه وعرفت حاله بأنه من أهل الثقة والضبط والنقل، وجب عليك إيش؟ أن تقبل خبره. إذن هنا يتكلم عن جهالة الحال وجهالة العين. يقول: قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم عمالا على نواحي، عرفنا أسماءهم والمواضع التي فرقهم عليها، فبعث قيس بن عاصم والزبرقان ابن بدر وابن نويرة إلى عشائرهم بعلمهم بصدقهم عندهم، كل واحد من هؤلاء بعث إلى عشيرته وهم يعرفونه ويعرفون صدقه وعفافه وأمانته، ليقبلوا عنه خبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه كلها يا أخوان المؤلف كان يقول لك إيش؟ كان يريد أن يقول لك بأن أصول هذا العلم كله من إيش؟ من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليس هناك شيء أجنبي من عندهم أتوا به، كل هذا أخذوا من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التعامل مع الأخبار ونقلها. قال: وقدم عليهم وفد البحرين فعرفوا من معه، فبعث معهم ابن سعيد بن العاص، وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن، وأمره أن يقاتل من أطاعه من عصاه، ويعلمهم ما فرض الله عليهم، ويأخذ منهم ما وجب عليهم لمعرفة بمعاذ ومكانه منهم وصدقه، سيقبل خبره وسينفذون أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر به أن يقاتل من عصى بمن أطاع. وهذه مسألة كبيرة، أنت سوف تأتي على قوم عندهم سلوم واجتماعات وعلاقات اجتماعية فيما بينهم، سوف تأمرهم بأمر جلل، الخروج من دين الآباء إلى دين الإسلام، ثم بعد ذلك هناك من سيأبى ويتعنت ويعاند، هذا يجب أن يجاهد ويقاتل، ستفرق هؤلاء القوم على مبدأ الإسلام والكفر، وستقاتل من عصاك بمن أطاعك. هذا كله يستلزم إيش يا أخوان؟ أن تكون الرواية إيش؟ في أعلى درجات الحجية، وكانت بخبر رجل واحد وهو معاذ رضي الله عنه، ولو كان شيء يرد رده أهل اليمن، بل ورده اليهود، فهم قوم بوهت، إنك سوف تأتي قوما من أهل الكتاب، معلوم أنهم قوم بوهت، قتلت أنبياء، كفر بالله جل وعلا وأصحاب تحايل ومكر، تعرفوا قصة السبت وغيرها من تحايلهم في دين الله جل وعلا. ولهذا بعضهم يقول اليهود في هذا الموطن كانوا أعقل من المبتدعة في هذا الدين الذين يردون خبر الأحد، ما منهم أحد قال أما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث بالدين كله إلا رجلا، يعني بغض النظر أنا عرفناك أنت ثقة وأنت معاذ ومعروف عندنا، لكن واحد ما أحد، ولا يهود اعترض بهذا الاعتراض. قال: وكل من ولى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمره بأخذ ما أوجب الله على من ولاه عليه، سواء أموال أو قتال أو نحو ذلك، في هناك أوامر تتبع إقامة الدين الإسلام. ولم يكن لأحد عندنا في أحد ممن قدم عليه من أهل الصدق أن يقول أنت واحد وليس لك أن تأخذ منا ما لم نسمع رسول الله يذكر أنه علينا، واضح؟ قال: ولا أحسبه بعثهم مشهورين في النواحي التي بعثهم إليها بالصدق إلا لما وصفت من أن تقوم بمثلهم الحجة على من بعثه إليه. وفي شبيه بهذا المعنى أمراء سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بعث مؤتة فولاه زيد بن حارثة، وقال: فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فابن رواحة، وبعث ابن أنيس سرية وحده. قل هذه سرايا للقتال، أقوام سيقبلون على سفك دمائهم وستقسم فيهم الغنائم، ومع هذا يرسل النبي صلى الله عليه وسلم أميرا واحدا ويسر إليه بأمور ومعلومات، أليس كذلك؟ انفذ على رسلك، وجاء بابن بريدة وأوصاه في خاصة نفسه وهكذا كان يفعل في كل أمير كان في صحيح مسلم، كان إذا بعث أميرا أوصاه خيرا في خاصة نفسه ومن معه، إذا معه معلومات لن يكشفها إلا في أرض المعركة وقبيلها. ما قال أحد من هؤلاء نسفك دماءنا بخبر واحد، وما أدرانا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، إنما اقتصروا على أن هذا الناقل معروف عندهم بالعدالة والديانة وأنه ثقة في نقله فامتثلوا أمره. يقول بعث أمراء سراياه وكلهم حاكم فيما بعثه فيه، لأن عليهم أن يدعوا من لم تبلغه الدعوة ويقاتلوا من حل قتاله، معهم أعمال سوف يقومون بها هؤلاء الأمراء، يعرضون الإسلام ويدعون إليه، فإن أبوا ساوموهم في الجزية، فإن أبوا عرضوا عليهم السيف بعد ذلك، إما أن تسلموا وإلا أن نقاتلكم أو تدفعوا الجزية. هذه حقائق الإسلام الثلاثة في قتال الحربيين. وكذلك كل والي بعثه أو صاحب سرية ولم يزل يمكنه أن يبعث واليين وثلاثة وأربعة وأكثر، يقول كذلك الولايات يبعث على مصر كامل رجلا، يقول اذهب الأمير الفلاني وقل له يرجع إلينا، لاحظ سيعزل معه الآن أمر عزل، أمر عزل لأمير قائم على مصر يرجع إلينا وأنا سأستلم مكانك. وكان كل هذا يجري على منوال إيش؟ تصديق خبر الواحد إذا كان أهلا أن يصدق فقط، يعزل ذلك ويسلم الأمر له ويرجع هو إلى أمير المؤمنين وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وبعث في دهره وبعث في دهر واحد 12 رسولا إلى 12 ملكا يدعوهم إلى الإسلام، ولم يبعثهم إلا إلى من قد بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة فيها، وألا يكتب فيها دلالات لمن بعثهم إليه على أنها كتبه، يعني يكفي أن الشخص الآتي معروف لديهم، ما يحتاج إلى دلالة في الكتاب لأن المحامي الكتاب معروف لدى من الجهة التي ذهب إليها. كل هؤلاء لم يردوا رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تحرى فيهم ما تحرى في أمرائه من أن يكونوا معروفين فبعث دحية إلى الناحية التي وفيها معروف، ولو أن المبعوث إلى جاهل ولو أن المبعوث إليه جاهل الرسول كان عليه طلب علم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليستبرئ شكه في خبر الرسول، وكان على الرسول وقوفه حتى يستبرئه المبعوث إليه. يقول وإذا لم يقع شيء من هذا مطلقا في كل مراسلاته، ما هناك أحد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع هذه الطريقة. يعني هنا المؤلف اجتهاد وبرهن عليه بواقع حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يبعث عليه الصلاة والسلام إلا من هو معروف إلى الناحية أو عند القوم المخصوصين، برهن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في دهر واحد 12 رسولا إلى أمراء وملوك متفرقين، أليس كذلك؟ وما منهم أحد رد هذا الرسول. طيب لو كان يجهله سيقبل منه؟ ربما ضرب عنقه، ما يقبل منه أصلا لا قليل ولا كثير، لكن لما عرف أن هناك نبي قد بعث، هناك دعوة قائمة، هناك دولة قائمة، فجاءه الرسول الذي يعرف صدقه وأمانته، ما وجد من بد من أن يقبل أن هذا هو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولم تزل كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفذ إلى ولاته بالأمر والنهي، ولم يكن لأحد من ولاته ترك إنفاذ أمره، ولم يكن ليبعث رسولا إلا صادقا عند من بعثه إليه، وإذا طلب المبعوث إليه علم صدقه وجده حيث هو، يعني إذا أراد أن يتثبت وجده ثبتا على بابه. طبعا هذا إذا كان هناك شك، إذا كان هناك شك، ولهذا قال ولو شك في كتابه بتغيير في الكتاب، يعني علم أنه هو رسوله لكن شك في الكتاب أن يكون فيه إضافة أو حذف أو نحو ذلك أو تعديل، قال أو حال تدل على تهمة من غفلة رسول حمل الكتاب كان عليه أن يطلب علم ما شك فيه حتى ينفذ ما يثبت عنده من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وكذلك نفعل مع الأخبار، جيد، يأتينا خبر الثقة عرفنا أنه ثقة، لكن هناك أشياء أوهمتنا أن هناك خللا ما وقع في الرواية لأنه يخالف من أوثق منه إما درجة أو عددا كما تقدم معنا، فيقول هنا ما نقول فلان ثقة ونقبل، فإذا هو قاعدة شيخنا قبول زيادة ثقة، يبين لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، لكنها موضع إيش؟ نظر، هي موضع نظر بالقرائن والدلائل، هل نقبلها أو نردها، وهذا واجب علينا أن نطلبه هذا من العلم الواجب علينا نطلبه في تحصيني في تحصين خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يكون قد دخله الوهم أو الخطأ والخلل نحو ذلك. قال وكانت وهكذا كانت كتب خلفائه بعده وعمالهم. وما أجمع المسلمون عليه من أن يكون الخليفة واحدا والقاضي واحد والأمير واحد والإمام كل هؤلاء واحد واحد واحد أليس كذلك؟ وكل واحد منهم معه إيش؟ معه مهام سيقوم بها وأوامر سينفذها وقضاء سيحكم به وينزله ويطبقه. وما أحد يرد عليهم أنك أنت شخص واحد من أين نعلم أنك قد أمرت؟ من أين نعلم أنك قد عينت قاضي؟ من أين نعلم أنك هب أننا أقررنا بإمارتك؟ من أين نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف على كذا وكذا؟ من أين نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقضي بكذا وكذا؟ كل هذا لم يقع منه شيء. قال فاستخلفوا أبا بكر ثم استخلف أبو بكر عمر ثم عمر أهل الشورى ليختاروا واحدا. فاختار عبد الرحمن يعني ابن عفان ابن عوف عثمان ابن عفان. فيبين أن هذه كانت طريقة لاختيار الأمير وأن هذا كله من شرع الله جل وعلا. فالجهلاء الذين يحتجون طبعا جهلاء المرجئة في هذا الزمان الذين يعذرون الحكام الآن يقولون وقع في بني أمية وفي بني العباس كفريات وتشريع وكذا. قلنا ما هو التشريع؟ قالوا جعلوا الملك فيهم كذا وكذا. قلنا هذا باطل هذا غير صحيح. جعلوا الملك في لبني غايته ما هو يا إخوان؟ اختيار أليس كذلك؟ اختار ابنه. ولهذا هم خلفوا هذه القاعدة في عمر بن عبد العزيز أليس كذلك؟ ها؟ خلفوها في عمر بن عبد العزيز. اختيار وقع عليه والاختيار موجود في أصل الشرع جيد. قال فاستخلف أبو بكر ثم استخلف أبو بكر من؟ عمر. إذن هذا اختيار تعيين عين عمر رضي الله عنه. عمر جاء فجعل الأمر في ستة شورى جيد. وبعد ذلك عبد الرحمن بن عوف استشار الناس ثم اختار عبد الرحمن بن عوف من؟ عثمان ابن عفان. قال والولاة من القضاة وغيرهم يقضون فتنفذ أحكامهم ويقيمون الحدود وينفذ من بعدهم أحكامهم وأحكامهم أخبار عنهم. يعني هو يأمر احبسوا فلان فيذهب هذا ويأتي بفلان ويحبسه. فلما يقول له من أين أعلم أن الذي أرسلك القاضي؟ هذا خبر واحد هذا لم يقع. اذهب لفلان وخذ منه مال كذا وأعطيه لفلان هذا إيش؟ ينفذ الأحكام مباشرة وهو قد يكون واحد فقط الذي ذهب بالأمر. قال ففيما وصفت من سنة رسول الله ثم ما أجمع المسلمون عليه منه دلالة على فرق بين الشهادة والخبر والحكم. يعني أجابه على مسألة التي سأل عنها. قال ألا ترى أن قضاء القاضي على الرجل للرجل إنما هو خبر يخبر به عن بينة تثبت عنده أو إقرار من خصم به أقر عنده وأنفذ الحكم فيه؟ فلما كان يلزم بخبر أن ينفذه بعلمه كان في معنى المخبر بحلال وحرام قد لزم أن يحله ويحرمه بما شهد منه. قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال ألا ترى أن قضاء القاضي على الرجل للرجل إنما هو خبر يخبر به عن بينة تثبت عنده أو إقرار من خصم به أقر عنده وأنفذ الحكم فيه؟ فلما كان يلزمه بخبر أن ينفذه بعلمه كان في معنى المخبر بحلال وحرام قد لزم أن يحله ويحرمه بما شهد منه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فإذا علمنا أن الناقل صادق فيما نقل وجب علينا أن نقبل ما تضمنه الخبر من أمر ونهي وتحليل وتحريم كما أن نقبل قضاء القاضي إذا قضى بعلمه فهذا كذلك أدى الأمر بعلمه. يقول ولو كان القاضي المخبر عن شهود شهد عنده عن رجل لم يحاكم إليه أو إقرار من خصم لا يلزم أن يحكم به لمعنى أن لم يخاصم إليه أو أنه ممن يخاصم إلى غيره فحكم بينه وبين خصمه ما يلزم شاهدا يشهد على رجل أن يأخذ منه ما شهد به عليه لمن شهد له به كان في معنى شاهد عند غيره فلم يقبل قاضيا كان وغيره إلا بشاهد معه كما لو شهد عند غيره لم يقبله إلا بشاهد وطلع معه غيره ولم يكن لغيره إذا كان شاهدا أن ينفذ شهادته وحده. يقول هذا فرق الآن قبل قيد ذكر جامعا لا يذكر فرق الآن قاضي لم ترفع إليه قضية، ليس هو المتخاصم إليه، لكن تكلم الشهود بين يديه وقال هذا الآخر أنا أشهد بأن فلان وفلان أقر، قال نعم فعل حصل كذا وكذا، لكن هذا ليس مجلس إيش القضاء، فأراد أن يحكم بينهم ويجعل نفسه شاهدا ما يقبل، لا بد من أن يأتي بإيش بشاهدين في مجلس القضاء، ومن حق ذلك أن ينكل وأن يكذب القاضي يقول لا غير صحيح ما سمعت منا شيئا، والآخر يقول لم أقر بين يديك بشيء، لأن المجلس لم يكن مجلس إيش لم يكن مجلسا للقضاء. فيقول هنا هذا فرق، هذا فرق، بينما الرواية تثبت بدون ذلك لا يحتاج إلى شاهدين. لاحظ قبل قليل ذكر الجامع هو إيش، إذا صحت المعلومة قضى الإنسان بعلمه، هذا يشترك فيه إيش القاضي مع الشاهد مع الراوي مع الحاكم، بينما البناء الحكم لابد أن يكون على إيش على شاهدين عدلين أو على شاهد ويمين أو كذا حسب مراتب الخصومة المرفوعة والقضاء الذي يراد أن يقضى فيه. فيقول إذا كان كذلك فلا يقبل لا قاضي ولا غير قاضي، لا بد أن يكون هناك النصاب المعلوم الذي به تقوم الحجة في القضاء. قال أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام بخمسة عشرة، يعني إذا قطع إنسان إبهام إنسان وهذا هو الإبهام، هذا قال خنصر بنصر وسطى سبابة وإبهام، خنصر بنصر وسطى سبابة وإبهام، قال قضى في الإبهام بخمسة عشرة وفي التي تليها بعشر وفي الوسطى بعشر يعني من الإبل ها، وفي التي تلي الخنصر بتسع وفي الخنصر بست، هذا رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة والبيهقي وغيرهم، وعلى الخلاف المذكور في سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحجية ذلك. في رواية عند البيهقي قال سعيد حتى وجد كتابا، أي عمر رضي الله عنه، حتى وجد كتابا عند آل عمرو بن حزم يذكرونه أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما هنالك من الأصابع عشر عشر، إذا سوى بين كل الأصابع، لا فرق بين الخنصر والبنصر والوسطى ولا السبب والإبهام، لا فرق بين، إذا قطع أصبع ففيه عشر من الإبل، يعني عشر الدية، فيه عشر الدية، الدية كم مئة من الإبل مفرقة على النصاب. طيب وفي رواية حتى وجدنا كتابا عند آل حزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأصابع كلها سواء فأخذ به، هذا رواه عبد الرزاق في مصنفه. طيب قال الشافعي لما كان معروفا والله أعلم عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في اليد بخمسين وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع نزلها منازلها فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف، فهذا قياس على الخبر، يعني يقول عنده أصل عام جيد أن في الكف الدية كاملة، في الكف الدية كاملة، أراد أن يقسم هذه على الدية أو في الكف نصف الدية، على هذا في الكف نصف الدية، فقسمها على هذه الأصابع بحسب نفعها، هذا يمسك القلم وهذا نفعه أقل وهكذا بحسب الاستعمال. قال فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل صاروا إليه، إذا ترك حكمه وقضاءه وصار إلى خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولم يقبلوا كتاب آل عمرو والله أعلم حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله، يقول هذا ما جرى هكذا أنه فقط جاءه كتاب فقبله، لا علم أن هذا الكتاب فعلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى به. قال في الحديث دلالتان، أحدهما قبول الخبر والآخر أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه، وإن لم يمضي عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا لا يهم سبقك إليه أحد أو لم يسبق إليه أحد لا يضره، عمر في الظاهر لم يسبق أحد العمل بهذا الخبر ليس كذلك، لكنه ثبت عند عمر فقضى به مباشرة، لم يقل انظر هل فعل هذا أبو بكر من قبل هل كذا؟ لم يلتفت إلى هذا، مجرد أن ثبت عنده أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشر قضى به وقبل هذا الكتاب الذي كان عند آل حزم. قال: ودلالة على أنه مضى أيضا عمل من أحد من الأئمة ثم وجد خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول حتى وإن وجد من سبقه عمل به لكن جاءه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا حجة على الماضي واللاحق، لأن المنتهى إلى إيش؟ إلى خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقول إنسان قال به شيخنا فلان وشيخ شيخنا شيخ شيخ شيخنا فلان، نقول هؤلاء كل محجوجون بماذا؟ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل المؤمن. قال: ودلالة على أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده، هذا لما تقدم لما قال يقاس أو يقاس عليها، قال هذا هو أصل يقاس عليه ويرجع إليه ويرد إليه. قال: ولم يقل المسلمون قد عمل فينا عمر بخلاف هذا بين المهاجرين والأنصار، ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلافة ولا غيركم، بل صاروا إلى ما وجب عليهم من قبول خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك كل عمل خلافه. ولو بلغ عمر هذا صار إليه إن شاء الله كما صار إلى غيره فيما بلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقواه لله وتأديته الواجب عليه في اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه، وبأن ليس لأحد مع رسول الله أمرا. قال: ولو بلغ عمر هذا صار إليه إن شاء الله فما صار إلى غيره فيما بلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقواه لله وتأديته الواجب عليه في اتباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه، وبأن ليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر، وأن طاعة الله في اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن طاعة الله تكون بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا